أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر كي تضوي سيدات تضوي سيدتنا وحونا كمدي هاي عشر ذي إنو سعودي كنا ساب صنع تفسير كقرآن ككريم كا سيدات يتبنى يضبون ككوبي هاي حيات الصدحية كنت نتبوك باللابنى كان مدى من سورة يونس حيات تضبعتنا نواكو أبي هاي من السورة نفسها إذن سورة يونس كمدى سورة يونس وسورة مكية سورة دكتين في سبنه عليه الصلاة والسلام في مكة المكرمة وكن ولا سورة مكية وقتها سورة دكي قضايا توحيد بيقاضا لغان ألوهية إيا الربوبية قيامها إيا وحق ديه صلى لك المايو نبوة إيا الرسالة إيا وحيها أرمها سيقاضا لغان مرك عشر كان عاو عشر كي كوري اي يوسي توسا اوحي ريه اي يدي عشر كي حلو دم بي اي قيامي اوحل لكل ما يكور رمايين ولا رأيت من اتاكم عذابه بياتا او نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون اثم اذا ما وقع آمنتم به الان وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون أي أودا بيتي كل كأيلا وحكار لا ينوحوا يا ممركي لا تدو في عذابك للكل مدون في وقتك قيامك للكل إن قفل بأو سودة يا إيمان لكن وقتك إيمان وحكو الماها لنا مغلي مايو. وصدق الله في قوله يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا حتى ما إيمان وقتك. إذن أرنت ساعة عشر كودا بيجي درسك نتيبه كاد لا يا سيدا مركي لغور قلي أي استفساري سؤال كانين إليه وحنا تشيغيسو هذلا ذا قيام الأشباب المرينايا عذابا لقرايا وحفظ مياء سواشا سيكين. قال تعالى يبوح يري سبحانه ويستنبئونك أيها الرسول الكريم مشركين تواكور ويدينايا سواشا ويدينا واتا حق فنيا هو عذابك أي بعثك أي جزاء أي قيامة قد شيء سرن مياء فعشان الكويدين دونان يقولوا حاتر هذا يا رسولنا إيها وخبيبان كل أرتي فإنه عذاب كل شيء لحق فنك مدن بيسوي ولبت فرحمدين وما أنتم من إهدين عذابك أي قيام مركي لتدو بمعجزين إلهك وأقد علينا وأنا قوي حديث دافعي أما حالة لقالوا قدالين أي أما كبحسن أي أما أيهيدين إواد عنك ليسان أشيك سيدو قولك إيه وحرف جواب نعم وكلو قولك بلينة توكيدات اللي سكوطة ريار مالكي سؤاش رضي أي رادة إياقا إسليس لكو جيرا وسؤاش قيامة ويدين أي سؤال تنكير وتعنده إنكرا قيامة إنكرا أي إيا مضح أليقوي حاجر ورق هذا ما ربنا أيوكو حسين يهي أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون خلقا جديد ما انت حبالنا لبيو وعرضنا عمتو وما فيه اللب بابانو أنا لسؤلين أيا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم وحكستوا النغضة والذي سؤلين أيا مركز سؤاش وضع صدا هاي مركز وحا الله يسوكت لي جوابتي لقوما كافتومين كلمة إيه حرف جوابا ليه نعم يبلا إيا إي إيا حقا إيا جيري وحرف الجواب وحلم بالجواب وحلو قدري نار مقع بلغ نارتي وربي سدع قرب القرآن كالنارتان وكلا قجرتا قل بلا وربي لا تبعثون إيا تن قل كسدع قرب القجرتا حربا لغوات كيي إلى القيامية عذاب كرنيهين وربي مركي لغول أرتها دانا وعلى كان جملة اسمية فيها كم تأكيد إنه لحق إن سو حرف توكيد ما لحق لام ككجرنا كجواب ككجر خبر ككجر إسنا سو توكيد ما جملة سو اسمية ما استمرار بيفا إليسا سدح توكيد بإنه لحق كجر وربي قدر قولك عرائسك اللي شوق يا ويستنبئونك رسول الله قال له وحيكا ورسنا يان وكوان ويدينا يان واطين من النبع خبر بولا معنى يهي لكن كعرس حدين لي هذا ويستخبرونك وورائسك ليت لكن ويستنبئونك قل هو النبع العظيم أما يتساءلون عن النبع العظيم كلمة النبع الخبر الكبير وهو عرس ويوي فكاسدي بلغ عبري ويستنبئونك فاردي وكور ويدين ايان وحاني ارندونا احق فمي هو عذابك قياما ليس عذاب ايو من لبا يقول وحاتر هذا هذا وربي بانكو دارتي انه عذابك قياما ليس عذاب دونه لحق متسوغا ولبوك مدن بيسوي وما أنتم من أهلنا أيها المشركون والظالمون والكافرون حتى ما شاء الله تقنى بمعجزين الله إلى كوك بحسن دونا لا بالقوة ولا بالحيلة ولا باللجوء ولا بالدفع ولا بالنصر ما رزمان قشان مهليسان حول اسكو دافع مهليين حالة لقلون تانا مليهدين ما لما كان قلانا مليهدين كرقاري يقعنا ذليسان مالا إذن وادقعنا ذليسان وليبا وما أنتم مجهدين بمعجزين أن لكوك بحسنايا وأقدى لنكرايا مجهدين ولو أن لكل نفس هل كان كدبوها إله المامي سبحانه ألابك قيام عليس كليا وحد نكوك عليس كليا من الوحي لأدونا الناطق والصامت خدي العقية بطرورية مالك آموسا يميتك حد الله يا مواشدة يريد وحارية اللون يقيل جوغا بر إيا بار إيا باسية بطرور يريد وحاكو لغن جعنت هذا الدين لقاليو ما لنتا قيامة وادسكو فران لك قولك انتا وحا اللو قيمي احكا عرص مقرميس هدي يلا وحايا اللو ادل ومالا هدي جعنت هذا لقاليو هدي كالبدي الدنيا بايسكو بر يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومين ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كليه سنو بدباله وعروسي سيها وينكيسا إيا قرابتي سيج علي إيا ذلك قديسا وحاكوسو قندبيا دويو انتا صلان انتو اسكفرتو وإساقو بدباله جعلشتا يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه لبقروا يومئذ هي يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه مسؤول قلي كلامك تمتيبا إلا نتاي إذا الوحد نشا كذا مكرتا انت وحد ليس غفرنا يعليس كلي قال تعالى فدوحوا يري ولو قول ثبت أوصق ناظه أن لكل نفس نفل أرك كل قد إنا إلا ذهي نفتا صوظلمت قردر ستي ظلمك صدح قيبوت واتين وكالقني ظلم العبد لربه أدونك إلى أين الظلم وهو الشرك مركو سمينا يول وصدق الله في قوله إن الشرك لظلم عظيم أو ظلم العبد لنفسه نفتي سيؤبو ظلمي يا دونك وحي مأمور ألا فروض يعي وحي مني ألا قرأبو دردري مركز نفتي سيؤ ظلمي مرنا ظلم العبد لعباد الله أدوم إيه يبو ظلمي قتل هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وصفك دم هذا انت سمد وحكو سمعي كل كعددك ظلمي قساسا قلي لو أن قر ثبت أوصبنا ذا لكل نفس نفل أرك كلية نفتاس وظلمت في الدنيا الدنيا ذا قده ذا كبضل مفاسي ما حدو أسقنا ذا في الأرض للك قده ذا كسقا أي مخلوقة هو هدي ليه لفتدت ويسكفر الله به بما في الأرض للك قده ذا وحي كسقا نودا أي يسكفر الله لكن فرشا لاسي سدح شيء بيان لصورة قلي أولا وحن بقى عن تعدك مجرى القيامة مركاتكتي هذا مريا قعانا وعدي سماء وبيجا قبا وكبالا وقاوم بالي ما نيساي حقه وحكو يا الله وصدق الله في قوله ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم هذا وحكو لجرى لاركن نبي الدنيا لحين العالية قرابة لحين أهلي يقري لهاي بقية بار مدن لهاي أدرت ماشا تقيسا كلك أولا وحن سورة قلمة هاي وحد عن تهذا كجير ما وحد لهاي ملك ثانيا وحن سقى إلا شيقى إلا حاله ما أحد الحيس اللي قول لألوش كراجرة كلك اللألوش يمضح فرش الله سمعينا قفك أن لا يسكفرنا وإن بناك وحن الله كانوا يا واي دبالك اللي قوكان حنكروا في الله ذا جاب كاغا كنجرة لا نوسو قادا إلا أبدا ياري مايو فما بالك بالله عز وجل ارئي بالول الله ملك سماوات والأرض وما بينهما وعكوا استوى إله وحسن لهين أبس كفراته إسنكو قن حسين تلك كين أبدا ولله ملك سماوات والأرض وما بينهما ثالثا سقجان كاسو كريره من لغضايا لا نوسيو مضح فرشيه قب قب وشق مخلوق شق خالق ماها سيدا دراده وحفي دم يرى صورة قل ماها وحين مهلي كرتب وحو البني إله هاله قلون كاسنا لما أبيالان فسبحانه من إله عظيم قل كاوحي ويسكفر الله ظالمك لكن وان لقي يلينيون قل كقيامة الله تقو عذاب كينا صباح صدق وحل يسكفر تان لهيني فكا سافرت لحد اللقاء قنينة قال تعالى وأصروا ظالمين توحي قرصدان الندامة قوماما قرصدان قرما لما قرتي أي كأول عذاب أركان أي قوماما قرصدان أخبوا في صدورهم حبت كيكو قرينيين ولم ينفقوا بها قوماما لكو هذه المهايين وهي ندمهم الشديد على عدم إيمانهم واتباعهم للرسول قوم ماذا وعواي تعال كيف وطلع حدا إلى الرومين لها حدا رسولك الراغي لها صراحة في سورة فرقان هدو تجدونتا إن ظالمك ويوم يعض ظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا تركوا على علي تعال كيف حدا رب الرومين لها حتى رسولك الراحي لها كمين لقوه يودن حتى نهبل يهبل بنانك كمر لها قوما ما رسول لك لا قرصنا فرطا لقنينا وأصروا وحي قرصدان أن دامت قومامو لما قرتي قرصدان فأول عذاب عذاب كأي أركان وقل لي قب قبوا دماتي وحال حكم بينهم ظالمين تلحظوا بالقسط إلى قرصولك عدالتي أي اللغو حكوما يا كف أيان قربصا لفضل ساري مايو اللغو قادي مايو ولا حسن إليهين لقى قوين مايو وهم إياقا وأن لا يملمون أجالة دي على اللغو قادايا وأن ظلمي جيرين وميزيز كابل لقى بالله بايا كلكي ميشا اللي سيقوك أيو أي اللغوران أيا اليوم لا تظلم النفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون فاليوم لا تظلم النفس شيئا وحيري وحبدا تونا وحقدري ظلمي ونعال لما أركو ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون وهي أدوك كوكس بطين حنية كيف أردين ديارة وهم لا يظلمون واقع ألا هو أدات استفتاح وتنبيه وليس برارو جنايا تنبه برارو جيفك يهردد هل مانك يغفلد إذا ابترضي معصيد وعبناك كمر برارو واعلموا حذوقاتا إن لله يبوين كلمة وحلي خبروني لسوه المريم وانا جارا مجروف يفيد الحسرة إنما في سماوات والأرض لله معنى هو معي إلى ريالك يوحى قده هذا كسوغا إلى ريالك يوحى قده هذا كسوغا نعي إيهيم حدا إتاي أبو رسل أبو ري حدا إتاي هنشاء الله أنتو حدا إتاي مام الله مام الله انت بأيبا يقارك أيوة كني إلا وذاك تمر على هويا تنبهوا بلاروغا واعلموا أغادا إن لله أبوين كله وحليه قن عدل للجرين ما أنك في السماوات إليال قدهود كسوغا والأرض إليال قدهود أنك كسوغا إليك كله بالي خلقا أبو رسبه إليه إذن الله ما أبوري وملكا هنسو إليه إذن الله مالي وتصرفا ما ملبو إليه إذن الله ما ملي ميسو ولا يشرك في حكم أحد حكم كيسا دوني آخرة إلا أنك ومامور أيو إذو كولا جين أيو أما هو حكسين أي الله ماركو مرلبا تنبيه واكنا قلبي إبا مارا اللواي كفاس أداد تنبيه إيا استفتح لقبدي أي الدون داري أي أبن هذه اللبكور لكاني ألا هويا تنبهوا براروغا وعلموا أغادا إن وعد الله إلا وعن أوي أبوهي أس آخرا لك شيئا حدو جنية جنب الله في يواناقياي حدو عذاب يناريهي حق خل عدوي ولكن أكثرهم حقا إساقي عذا الله شيئا ولكن أكثرهم تدك إنتي سبدا لا يعلمون حقا سماؤكو أدلة توقيد يا قدرة يا بارك هو إله وإله واحد أيا يحيي وحنوليا ووحو حنوليا نساقهين باجرا أبدا ويميتوا إساق كنية أو أحدلا ووحن إساقهين أو أحدلا جرا ما وإليه إلى الله إبوين حقي لا إلى غيره أحد كالوركي ستور أيا ترجعون سادو لنتين لإذين لاباي سادو لنتين قدقين الله لإذين لاباي فيجازيكم بأعمالكم عمل كاسميشان بويدينكو أبال مرين دونا إن خيرا حدي عمل كينو وناقا فجزاؤكم خير وإن شرا حدي عمل كينو حما فجزاؤكم شر وصدق الله في قوله فما يعمل مثقال ذرة خيرا يره وما يعمل مثقال ذرة شرا يره يا أيها الناس وعتمد براروجين وين اسمو براروجين يا قرآنك يا إسلامك لين بدنسين يقيم بوضع قال تعالى يبوحوا إلي يا أيها الناس الذي لك بدل يابع لك إلى النداء أيها اللغو دري وإذن تنبيها يا أيها الناس الذين آمنوا لما لهم تدو ساتو لنتا إذا الكور أيها الناس تدو ساتو لنتا إذا الكور قد وحارونا إن جاءتكم إذن تمل موعظة وان الأمر والنحي وعلى وحي فينا آخريات ينكم فينا وعلى إذن فري وحي حما آخريات ينكم حما إليك وعلى إذن كرابي هو موعظة يا ترى حقا موعظة كثمت من ربكم إذن كددك اللي إذن أبوري إذن حنتي إذن مامولاي أي واندا يوعدك أنك يمادين وشفاء أفي ماذا إليه يمد لما في الصدور لابي القدوه دوحي كجرة وعافي ماذا قدرك اللابتك لواتك أنا حبي المرسدر اللي إلى حبتك وي قدرك اللواء معي الكفر والشرك والنفاق والكبر والعجب والرؤية والصمع والحقد والعزد قدر الله تعقله قدر الله عديك لأن قفك وعلمة الرجمال وكبائر الذنوب قلبك قلع كل كي وحى قلبك قلع قفك سينتو النولي هاي الدنيا دانا إذا تلكم نولي هاي هدو بخطيانا نار بو توسو آدايا وعافي ماذوا موحيدانا عافي ماذا قرآنك يا إسلامك وعاد ميشا كارشتي قلقي والولك براح هذانك إلا برحايو فكرك لما في صدور دواني سوا معي القرآن الكريم قرآنك هو عيليك ودواء حداد قرآنك سخريدين حداد قرآنك الرميسين حداد قرآنك الرعليد قلبك هو عافي ماذا لكن هذا القرآن قلبك هذا كنجير شبناه عليه الصلاة والسلام حدوث المام يوحيري قلبك أوسا القرآن كنجير كالبيت الخارج أقل دمول لك القوري ومكلال إيا سنبريا دوحوي قلب اللمدي قلبك هذا القرآن كنجير وصفاء عافمات ما إليه من لما في الصدور لا بيالكو دوه دوحي كنجير الجهاء إذ الفضوحة قايا إليه من وهدى عضينا احكامتي الليذين عدائي حلال الليذين شاقي حرام الليذين شاقي حق الليذين شاقي باطل الليذين شاقي وضدت قادلة هيدانا والليذين عدائي والرحمة حريص بايدين تيمين كل كافر تاشاهي مصرحني موحدة هي عافماتك هي هنونك وضد العدائي هي والرحمة انتو بحديك اي مادين من ربكم بيك اي مادين حقال لغو شاقي في القرآن الكريم قرآن كالقديسة أياد انتي بكي ليسان قولك انتي بقرآن كي كجيران لكن سيدة حد الناس اللي قبل الله بي الناس إليك ما كفاية يستيمي حتى ما صمرني ولكن أكثرهم لا يعلمون ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقليل من عبادي يشكر وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وإن تضيع أكثر من في الأرض يضللك عن سبيل الله إذا أكثرية ذي اللمتي قلت موحدي إيا عظماتك إيا هنومك إيا النحريستي يا كفا إليستي للمؤمنين انت إلى رميسر علي من قديم زماني وحديثه صبناك صوب الله وماذا يكون رأيي قرآنك كفا إليستي وقلتي سيا الدنيا في آخرة قاري انت رميسر علي قلت قلت عنك لي هذا الدنيا دي منصبك إيا مقع إيا مالك إيا موقالك يا وحيالة أسدالانتاتك أفينك الدنيا دا هذا عوض قاتل وحاسي قيمة ملايحي مايا قال تعالى فبيوحو يلي قل وحاتر الرسول صوبنا قصيك أمد بفضل الله وحاني مكاني فضل وامحي أو ربي قال لدي سيا حسان كيسا وكوكاني لكن عد كم مضطي يوحكو لازمي يوحو ويدي مدن أوجيري وما هو وحو إله إسكاكياني إلا ويدي وامحي الإسلام والقرآن والنبوة والرسالة ونبي محمد دمان ذلك تغيير النبي قال ما قراش باطر ما إنك ويديني قل كان النبي قال إيا الرسالة ذا ديري إيا وحي اللي قد جيي إيا إسلام لماذا أن لكياني ديك إبحا ديييو إد ويدي سي ملأ وحكو قصبي ملأ وحكى الضلبة مالا قل كفض الله الإسلام والقرآن والنبوة والرسالة حتى بفضل الله وحن قلت إبا إله كاني من الإسلام والقرآن والرسالة يو برحمته نحريس نبيك عليه الصلاة والسلام كسب ودنبا نحريسة وصدق الله في قوله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل كالدنيا لنا هلاك وقدهم قل كيستاقن أي عيسى الله صوتي مركز أنت بدبادي أي عيسى كبدبادي سبب تيسى كل عيسى ودنب عليه الصلاة والسلام رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين إذا وبرحمته صوبناها إلى قرآنك إلى إسلام لماذا فبذلك دغدغ إب أنا قرآنك يا النبي يا رسولك فليفرحوا وحسن وحلقوا قدوا يقيم اللوبين ويأن لقرني أو أول بكسر أي خاصا اللوب فرحه هو فضلك إيب أي خير كفحنا بدن مما وحأي يجمعون أروريا من الأولاد والمال والأزواج والبيوت وغير ذلك أرولها بشان حولان كانت قرستان حولها قنقلدان دريها بستان دارها تعبتان وعسد وحمون إيسان كان كفحانه الله إذن تسوي هذا تعالى ولو قر صفت أوصب ناله أن لكل نفس نف كل جدنا إلا ذاي نف تاسو ظلمة قدر سطي ما وعى في الأرض ذلك الجديس كوسقا من الناطق والصامت حدي النف والبلسيو لفتدك واسكفر الله به إسايا اسكفر الله إن لك أقبلين في سورة المائدة ما تقبل منهم أيين صامرني وأصروا ظالمين توحي قرصدان أن دامة قومامو إلك قومامون أيان كفرها إيا شركها إيا معصيادة إيا قفضك يبديوك قصم أيان إيمانك إيا طاعدة إيا تقوض الديعين إلك قومامون أيان لما قرت أي كأول عذاب عذابك أركان أو قضية لحكمي بينهم كنك تحضر بالقصد عدل إيا قرصور اللهم إياك أن لا يظلمون بزيادة سيئة فما اللغو كربيو ولا بالنقص حسنة وناك لقبمو أنا نمدنا اللغو الظلمينه ألا هويا تنبهوا براروغا أو علموا أغادا إن لله إبا كريه إنو لأيهاي ما في السماوات إلا ريال قدوات وحكو السغاني أونا أصيها إسكالة والأرض وما في الأرض إلا ريال قدوات وحكو السغاني كريهي با إسكالة خلقنا بورس بوليهاي وملكا هنشه بوليهاي وتدبيرا مامل بوليهاي يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد لا معقبا لحكمه ولا رادا لقضائه وهو سريع الحساب صدن يا لأي ألا هويا سنبهوا وعلموا برارقوا أقادة إن وعد الله إلى وعنوا قيامك سيقايو النوع والبالة أما ونات إيا جنية بلاف إيا حرعينية برواقو أما عقابي النار عدا حق متسغو ولكن لا يشيء أكثره لك إن تغضب الأنبان لا يعلمون حق نغي وعنا قويسك قالوا بأنبا وعنا قال الرعيين مغضب كل كان ما يقول هو إبوينا يحيي وحو الدوان النولية ويميت وحو الربد له وحوح النولية وحد ينسقاه إلا ماركو وإليه إلى الله لا إلى غير أحد كالوركيدة أيا ترجعوا لقدقين ليلين لا بايا يا أيها الناس دلو صادوا لانتهاي قد وحارونا إن إجاءتكم إذن تمي موعدة وانو أمري النهي وحفي عن ذلك الليذين فري وحن ذلك الليذين كرابي هذا إيه من ربكم كبقين حقي لي واندو كتمي وشفاء عافماتنا إذن يمي لما في سدود وحعودر اللاب كجيرا إذن عافمات كيسا كبقين بإذن كيمي وهدى عدين حق الليذين عدايي حمه الليذين عدايي هي إذن يمي ورعمة النحريص ما إذن تمن يحمل كل ذلك كاس كل ذي وحا حمبارسا وقناه قوة القرآن الكريم وصدق الله في قوله ما فرضنا في الكتاب من شيء ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء كل كوحا صدق نساق حمبارسا للمؤمنين انت ابر ميسير عدي أي النحريص يا هنو يا عافمات يا وعد يا وانب ويهي يقولوا حاتل هذا فسول صوبانو بفضل الله يغلان إبايدنكو قال ديسي يا وبرعمته نحرستان إبايدنكو داقي فبذلك نحرست يا فضلك إبا إسلام نمدي يا قرآن كي ينبو ديوي فليفرحوا حكو فرحان هو فضلك إبا خير كفي عن أما إنه فرحه مما وعاي يجمعون أمورنا قل رأيتك قل رأيتم ما أنزل الله لكم من رزق مناقشة دي حوارك باللون نغضي مشركين تلالا مناقشون أي وحصل لنوا عقل علين إن أي توحيدك يرونت الضريمان ويفهمان قل الله بطان وحكا ليتك دايان بغتل يا سيدا اللو يلايا قل وحاطر هذا حصول صوبانو أرأيتم قالوا حديث أكتان ما انتظى انزل الله ايبا سمدى كدجيي لكم اذنك بني آدم كادرتين ودجيي ومن رزق انتاء فجعلتم هاتك ياشين منهم من الرزق انتظى سمدى لغا كيني ادقار كيس حراما كياشين في سورة المائدة نقص ومرني ما جعل الله من بحيرة ولا صد وحلالا قارنا هاتك ياشين وهي رزق الانسيي أصايدك أو قيبسان قل وحاطر هذا سواس وحول الله أبوين مية أذين أقول هذا لكم يدين واحد حرمتان ما يلابا حرم يدين يري وحسان حلال يساتان ما يلابا حلال يدين يري جوابت وحاوية لا في سورة النحل بينه تجدون فلا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون كل تحليل يا تحريم أحيبه أبو قارو إساقا دونيز أبوري مصالح لأون كان يقال ننتظر أن نسو ساري وحي وناك أنا حللي وحي دباتكو جرتنا حرمي كل شقدي أباد قشن سوماها الله أذن لكم ميله بايدين وقلادي جوابتو حوية مايا حدوسا لدين وقلان أم على الله إذا بدغبين إذا فركين إذا اشتحي لأنتين أم على الله إبا وينكركي ميار تفترون كبين أومانيسان نعم تندنبار هنا إلى كركي بات كبين أومانيسان إلى وحوح للي إلى وحوح الرمي كتاب كيسة كريم كوكو شاقاي حتى وحدا لإبا كبين أموتان محصي ليس مدنا ما إلى رمان الله إذا نرى إلى حيدا مركي سنة قال الله إذا حداد إلى أبا حقا جيسان ونبا إسان ومصبي ريسان محاج فلدونتان وما ذنو الذين وحي مرحوضوا ومحي يفترون أومنايي على الله إبوين كركي الكذب الدانك أومنايي يوم القيامة قيامة مالين سيدا محاي في الأيان كل كذب ومشهد إب التحليل والتحريم باكو جيرتا وعاكو جيرتا نسبة شريك والولد والصاحبة والوزير والمعين سيدا النصارى تري أما اليهود تري أما المشركين في عربي هذا وحسن بأورا والله قشابه وحسن حللين والله حلله وحسن حرمين والله حرمه وحانو قلب والله ساقه قلب عروري هواني وحانك سوكرا شفعي وحقرب جوغا وما ذنوا الذين يفترون على الله الكذب يوم القيام نحي في اليوم إن الله يبوين لذو فضل دق يقرق الله صاحبه على الناس دق إليك كورك ويقوى مجرمين وقففك قرأي يقفوك جميل ماي ومصروفا حفمات بوصينا هنتوصينا ووجر نافا بلقار كذبوبة حنونينا وكذاق بضنا إن الله يبوين لذو فضل ذات الله صاحبه على الناس ذات إليك كركو لقو تفضله عفماتي يعمت الله سيه على ظلمهم يقول قالوا مشركين يقول لك علينا عفمات لسينا أمر لسينا أن يويل لك درجنا ولكن أكثرهم تتكين توضب بضل لا يشكرون انت بضل ابن نعمدي في أغو شكر مايا يا شكرية وقليل من عبادي يشكر وحير أي أبكو شكريو وما تكون سبنا مرك عليه الصلاة والسلام قالها ليقودها أمد حتى الملك استقشد بط بدها قشد لقى يقولي قشد هون يسوح الصمعين يسو يوجوك بألغوية هاي قال تعالى أبو حير وما تكون أيها الرسول الكريم ما هاتب في شأن حال قده من شؤون الدنيا الدنيا ذا أرنا هذا كاملة أو من شؤون الحياة ما رأس أرنا هذا حتى تضل حبر يسي والدين شاق يسي والتعليم بحنا يسي وده قيبين يسي والجهاد دير يسي ووعد يوانا سمين يسي وحلو حشانيا ومامنا وشانيك أدونك يا أمدا أعطكو سوغانتاي وما تكون معاكد في شأن مامو القده وما تطلو ما أغريدي منه من شأنه أرخوا النبي مامولا يو وحي قرآن كسو دقاجيرا قرآن كيبو مدى أشياء سنو قرآن كفرين عبوكو مامولا يو وما تتلو ما أغريب منه من الشأن أرخوا قد مامولا يزعق من قرآن قرآن كسو دقاجي شأنه ومدى كورك إذاكو ما أغريب انت واسو بناها إنك أنا لقو سو جيستي ولا تعملون إذنك أمدى أنا ما عمل فشان من عمل حبا يراتي وعمل أما هاهم على عملك أما هاسم هذا وحين نري أفكا وحي لغيرا أو البال ليرا أجمد وحال لغسم أيو في البال ليرا لفضل الله يشكو داري عمل بال ليرا إذا ولا تعمل أفيا دمك ما شقيسان من عمل عمل إلا حديث بنا حال ما مرايو أما القرآن أغرنايو أما إذنك أمدى عمل سمين إيسان قولي يفعل قلنا أنك إذا وحنوها ني عليكم إذنك ذاتك أكركينا شهودا قبجو وإذن جدا قبجو أيام إذن هو إذن جدناو قرمة اتفضونا مركا جيليسان في عمل عملك هذا كل عجرتان وتغسيسان وولاقيسان وقعنت يقفورك كل عجرتان نقطة مدحة كل عجرتان فإذن جيلو وما يعزبك ما قرصومك عن ربك ربك علم ديس عقيس وحنك قرصومي من مثقال ذرة مثقال ذرة هذه وحا يريا تقانو وحا كولا يركم ميثاشو وحا يروزنك في الأرض نل قده وما قرصومه ولا في السماء إرقنه وما قرصومه ولا أصغر مثقال ذرة وحكسير من ذلك مثقال ذره ولا أكبر وحكوي مثل إيبا كما قرصومي كرو سيسوك قرصومه يواب قريحي إلا في كتاب كتاب قده مبكويا لا وحجل إليك كتاب قرصوم مبين وحول بعدين هي كتاب المقادير لح المحفوظ كيو قلت وحجل إليك وقريحي قلت أساسا واحد ربك قرصومي كرجرين إذن اطلاعي علمي إيبا لأن الله قضى حاط بكل شيء علما هي ميشان كعد أخاديرتنا وكوا عضاي وحجر إلي الكيسة ما فرضنا في الكتاب من شيء كتاب أبوك قرياي وكل شيء أحصيناه في إمام مبين كتاب قاسم وحلبك قرليه قلوا عاطر هذا رسول صوبانه أرأيتم قارحنا وحليم شكتان ما برواقضة أنزل الله إبدا جيل لكم لأجليكم إنك دراد لودا جيل ومن رزق عمتاء قد فجعلتم كيشين إذا بالآتين منهم من الرزق عمتدي قارك أد حراما كيشين إذنك وحلالا قارنا أد كيشين قل وحاتر هذا سياشا وعوال الله إبوين النية أذير فصحي لكم إذنك من رزقه إلا إذين قل إلا إذنك أد قارنا تراهين حرمتين قارنا حلالي ستين تعريمك يا تحليلك إنك أكتين لكم أبطنا لكن مروه نوغسو لوان كراجيرا وحيسو مارده ترادا عقناو علي قرب محونو عبدي بير محونو خير هبل تروقت محونا أنك سلسلة محونو أنك بير كيك الله محونو كليا هلكا سيكاتي مدارنتي وحبا عقن إيه وحلا محونو بدلما إنك عقنين حرامتا وإنت خير خير الدولة وقيني لك قاطو حروسا لك لما يو يالا قلنا يا كل كان نيف بولا إلا عنو لقد ما أعقنا لكن نيفك حلاش هذا مركز جور حدي إنا تراب داركي وضناها كأعقنا أما مسقع هذه يمانك أكاسي نوغي من إيسا وإلا بابد يولا دقية أعقنا وعلى يرا مسلم وحوك أعقنا حرام لهجد أمبا صوماليا لكن واقيد أوحي لديد وحكا لو كمين يلا نانتا كمدها إن نفتي اللي قلي نصلة صوره إشا إيو قورها إيو إلى من يهايو ماذا حيو وكو جيرت بلنانك اللغو طورة ها إذا بدري الله النام بيه إذا بدري الله النام حوالي بان نقبتك لك مركي الناف اللي قالو إيش القودة دي يباجد الله قبل الله بو إلا عنو قولك النافكي وحلة طورة إنو سيارو هل كاسا مدنا سفاهدو هو عن إذن حرام لأوغي نافكي نسكس لطورة أيو أي سفاهدة مدنا وحبان كعاقنا تناسو دوين إيسا ها الله أذن لكم ما إله إذين إدمي أم على الله إبا وينكور كيبا تفترون كبين أمان إيسانو وحسن جدين با جدين إيسان شيطان با إذين جدين الله أذنكونا بإيسان صوماء وما ظنوا الذين وحين ملحوظوا ومعي يفترون أمان إيسان على الله إبا وينكور كي الكذب بينكو أمان إيسان يوم القيامة قيامة ما لنتهد مع إن لغو سمعين دون أي في اليوم إن الله يبوين لذو فضل جاق يقلد الله صاحبه على الناس تذكر كي اللغو قلد يستوينا ولكن هاي أشياء أكثرهم فتكين توضب لنبا لا يشكروا مرنا يبكوا مهديني وما تكونوا خصوا الله ماذا هاتب في شأن مامل قده من شؤون الأمة وما ضمام الله ذا كمله وما تتلو رسول الله ما أغرد منه من شأن مامولك أدكو جرفت من قرآن قرآن مامولك أدكو سأدقل ومدى وما أغرره ولا تعملوا خدابينك ومدى انت ذي كلاتهين قولي في علم سميسان من عمل عمل وحلى إلى مقفتان إلا خدي انت وحنك جرا كنا وحن وحن وإبيري عليكم كركينا شهودا كوبجوك إذا مسيرين أيه هو إذين جيداو وحسمين إيسا إن ربك الله بالمرساد أي لمطاي إذ وقت أن إذين جيدا أتفضون تعقل إيسا فيه عملك وما يعزه ما قرصونه عن ربك فبك حقي وحانك قرصونين من مثقال ذرة وحير وسنكيس إلا ألك ما قرصونه في الأرض كلك قديسة وما قرصونه ولا في السماء إلك قديسة وما قرصونه ولا أصغر وحكيران بدن من ذلك مثقال ذره ولا أكبر وحكوين بدن مجره إلا هدي أجره في كتاب كتاب قده أي وحول بكسوغا ياهي كتاب كاسو مضين وحول بعض أي الله دافيان لارك ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون إن أي أولياء تجعلي فالأولياء ذي دقيس قال تعالى يبوحوا إلى الأخوة تنبهوا إن تدبر ركتان وعذراتان إن أولياء الله كلمة أولياء وجمع ولي مفرد وولي جمعنا أولياء كلك كلمة ولي وزن كذا صرف أهان وفعيل لبدا يأبى لسد عقلي ولي يأخر ربا يمرد ذنب اللبا يؤد باكو جرت كلك وولي فعيل وزن كان فعيل ليلا بمعنى فاعل نوان نغضى بمعنى مفعول نوان نغضى مركينو بمعنى فاعل كبقنو إله كولي يسيو ومثلا وليها إله كولي يسي سيسو كولي يسي بالإيمان والطاعة وغولي يسي إله الرمي وكيسو يالي إله مكاس كولي يسي وكيال لكسو كيين منعكو كمري كلك هو فعيل بمعنى فاعل حدي بمعنى مفعول نغضنا سيقال الأول النغضي وإلها مامل كيسا إيه هنون انتيسا إيه خير وافجين تيسا إلها أول النغضي لبدي والذنب والأقوشاي حق مؤمنك ألوك وليا شيء وليا معنى هذا بمعنى قرب دوايو كلك قفك إله دوادي إلى محلوه دوادا وما أموالكم ولا أولادكم التي تقربكم عندنا زلفا إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء ضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنوا حلوا قلوا هذا بالإيمان والعمل صالح قل كمد كان مؤمنك قل كن ربي فيما هي الراعي أي قلوا هذا قل كهو قرب لله إلا أبو قلوا هذا ألنا مركاسه انتو قبطي ما أموري إنما وليكم الله ورسوله إسم ألو كولي جسو دوا هذا ألنا هو أول النظيم إذا وحد وقاتي ولي وحل ليرا إياد وقاتي سوق الكيسة كذب قيم جيسا هي شروق جيسنا وإيمانا يين على أخويا تنبهوا بياروغا وعلموا وغادا إن أولياء الله إلى ذاتك أدوادي إيماني عمل صوبا أدوادي إلى أن أماملي ذات موافقة سيين لا خوف عبسي عليهم كركوضا ما حقيك عبسنا يين فلهم الأمن والسرور نبت قليو هي الدقنان هي وقاري ليهين وعاقفك سلقا قادا يا مرك الله يا ذا هذا الوضبقو كوهدي لدمانا يا او الرئيسة نفس انت يا انكبحين بشارة او ايمانا يا ملايقا الله ديرا وصدق الله في قوله ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزلوا عليهم الملائكة ملايقا كركو ذا كوفو دقيسة قائلة ملايقة محيلة ذاك ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا الجنة التي كنتم تعدون قول مواية عند النزع الروحي نفسها دي بعيسو وعند البعث من القبور هذه العباشة اللي قبعها وعند القيامة سدح لان قولا بشارة اللوشيقة إذن والملأ فلهم الأمن نبقل يليهن والوقار يليهن ولا هم أهان مايان يحزنون قوة تيرانيوضا وقيامة دين لا تقو إقابية فالحمية حساب كلون انتي اللي قالوا والولي مايان فلهم الفرح والسرور إليهن أوليه من هم يا ربنا وقالنا إنا اندباط أركينين لكن تلمانتو ضم الله بحنو إله النوشيقي أنك نلوم وكيلني إن أنقفك الضمنون على مسارنو وأنه أنك هو أولي كان أولي معها شقد معها إنه وليا إنه سوليا شق إبو إلى نوحي إلى الذين آمنوا وكانوا يتقون قل كميزان كأني باطل كارة أو أحساري جرلي أما أول رياضي أما بابلون أيهاي أما بانو قيبيا أما واسس محباري أيهاي وحسمر كان دي جنة أولياء اللوي إلى وحو يري وحصد المساجين الذين آمنوا وكانوا يتقون فهل يا ترى إيمانك هو حد وان كرتادي سو من أعمال القلوب ما إيمان سو قلبك جير ما ألا وان كر إيمانك أما تقوى شرع هذا اللغو حرمه كلمة التقوى وشرع هذا اللغو حرمه أمرا ونهيا إلى وحوكو فري والله فرمه وحوكار ربي لقفلوك هذا كل كان مركبين تاريكو الصلاة ولئونا كان حقي جوغنا شرع هذا يوكتكي صلاة يوخلافي مجرم بان على وحقصوا الله بايا مركبين على مصارون لأنه كان أوليا ميزان كالنسوء خربي هارا ميزان كإلى سلمانتي الذين أمنوا وكانوا يتقون أما دواني يصنعنا إن أكرمكم عند الله أتقاكم أقص ميزان كيلة وكا كان لك مجرى الذين بد آمنوا ثم يلي حق إلي الكيسة إلى هوين واحدة فصول يا كتب بعد كيسية وعي الكيسة قيامي وحي لسيري أما أنتوتكو الرمائي وأن إيمانكو أكانين وكانوا النغضي يستخونكو إسدورة من الكبر والمعاسيس كيلة لي ثاثنا وشروطية المانتي ومن لغون نقول لها الإيمان والتقوى لبدا أولي لغون نقضى أما سيد الله قيمة يأرك لهم أولياء الله وحي إليهين البشرى بشارة إليهين بشارة واتصوى مرنانري تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تعزنوا وأبشروا كلك بشارة أدوك يقول إيماني حديد ملايين ملائكة إيماني حديك الإسلام إسكبة جوغة يا ربي وحتو صايا نفتي سا خفيفة إيمان كيسا نظيفة كلك أما والله ريونايا أما إساقا ريونايا لهم أولياء ذهبوا إليهين البشرى بشارة إليهين في الحياة سنوال قدهد الدنيا هو سيسا أي بشارة كنيهين والرؤية حسنة وفي الآخرة وابك وابشروا بالجنة الليلي والله بشارين يا لا تبديل بدل دي مجرته لكلمات الله رياضا يبقوا قعد لي أسأولي إذا كنت المامي من البجري إذن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون جوك توي الذين آمنوا وكانوا يتقون جوك توي لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة جوك توي وكان ورد بدل ماماها ورد إيبوي مركز ساسي هاناي لا تبديل بدل دي مجرته لكلمات الله صد رياضي لبدلوا ذلك أما بشارة دي أما سلمانتي كاسا هو إساق الفوج الليبانا العظيم ووي ألا هويا تنبهوا أعلموا فرادوكوا أغادا إن أولياء الله خبكوا أغدا وادي إيمان كوضية أغوى ضوضة هبلي هبل لمدهم سلمانتا على الشيقي قلت هو أباب فرن لقا ما هايستو حتى تكون بي ريسو أقول فرن يا إبابك الإيمان والتقوى قال لقول لغضا سلمانك لمالي لا خوف من عبسي عليهم كركوضا ماها ولا هم أولياء الأيبا ما يعتنون قوة تيران يوضا في الدنيا ولا في الآخرة وأهل يقين حتى إنها كدعان أما أولاد دافان وعظم تيران يقلين كران أولي هرأوا الرمائيين إيمان كودا وحسكوي الذين دادك آمنوا حق إليك الرمائيين وكانوا النغضي يتقون قوة إسلالية وهم إليهين البشرى بشارة إليهين في الحياة الدنيا الدنيا بهوسك نلوش هذا قول هذا بشاري كل أيه وهذه دمان أيه يهدي قبرك بحايا يهدي ملائك أوتمان وقبرك وحلقه ويدين أيه بشارة أبوه الرئيسة وفي الآخرة آخر هذه تغانا بشارة أبوه الرئيسة لا تبديل بدل دي مجرته بكلمات الله إبقى رياضي اللي بدله ذلك بشارة أولياء الله شيء هو كاسة الفوز الليبانة العظيم وي ولا يحزنك قولهم صوبانيه ولا صبر قلين عارك ولا يحزنك حصول الله يوسنك تيرانيا قلين قولهم قال هذا وحيكو هذا الله إياه إله ذا يقفايا ورسولك يقفايا ووحليا يقفايا هذا الله ذا حنا يكو هذا الله إياه أذي إلا استمرسل ليكو لأيين الله وحانو قلمي وعصو دم حكا والولي سببتنا أذو عوي إن العزة صرف كل قد لله إبانه جميعا سرودا طاي هو إبانه السميع الله مغلب بذن وحق على ذكوة الأيام العليم الله وقوم بذن وحي سمينا يوم ألا هويا تنبهو بلاروغا وعلموا وقادا إن لله إبوه فليه كلي ما بيتي وراهي ما لا يعقل كان من عقل كيوي جن يا ملاقي يا إنسي من قول إلي الكيبا ألا لأيهي في سماوة قال يا القدوات كسوغا ومن بأي بلأيهي في الأرض قال يا القدوات كسوغا وما يتبع الراعي مايان الذين وح يدعون عابدايا من دون الله يبوين كسوك شركاء عابدايا أما شركاء الراعي هي يتبعون ما يتبعون شركاء لما الراعي أو دليل الحجاج وغير الله اللي هو راعو نجر إلا وانا ملما هان الشيطان وشيكي وعكل ما ينراعي حدي مليه اللو قيبي اللو قول لي إن بعض ظن إثم قال أمورهم يهي ما يو إنهم ما هم ملاه راعين ما يه إلا يخرصون بين لوين ما هان وعكل هو معبود حق وحا الذي الله تعالى يالي لكم بدينك الليلة حبين بإذن يالي قولك حبين وحا الليدين كسمي ومعي لتسكنوا إن النسطان والرعيزتان فيه في الليل حبينك قريسة يا هذا الليدين كسمي والنهار مالين بإذن سمي معانا الليدين كسمي مبصرا إنه وحا والبمالين كإذن تسو نالكوين بالليدين داري أنخرج إذن كفديني سيدان ملاحا يسكون فاني هنا أذيكتانو حوليهن ما المدو قبضتان النهار الله إذن يالي مبصرا إصابهم نهاركو وحوال بإذن أركسين أيو إن في ذلك أرنت الله إذن سمعي إهبين كينا حاسبية الدقنان إيا النساسو تبعي عدقار وقبو يهدو يالله إذن كو يالي مارين كينا إيكيني بالو لقاجيه سيدو أذيكتان أرنت أكودي هذا وحاكو سوغن لآيات دليليال وأوي كتوسين أيو إلى هجري ديسا إلى قدرة ديسا إلى أول ديسا إلى حكمة ديسا إلى معارس ديسا لكن لقوم تدبروا قصرا تاي يسمعون حق مغلايو قالوا قالوا عيلا ذي سائم في اللولا هذلي كذا بدرية في اللقاتة دقيسو قالوا مشركين تو عيلا ذي اتخذ الله إبوحوا يا شيء ولدا عفور وقالت اليهود عزير بن الله يهود باطل عزير ويري له لليم وقالت النصارى المسيح ابن الله نصارى وحيت العيسى وين أبا لليم قبل العرب كمذا الملائكة بنات الله وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألوا كم يغمان الملائكة دي لابورة قلت قالوا قالوا وحي هذا كل قدو اتخذ الله أبا يلي ولدا علمه سبحانه إله فنان بضانا هو إله الغني خضم كلك كلمة سبحانه وجوابتي كوبات لم جواب على إسكا دبكينا وحي ربك شيئا كوفون وإنه عروري وحي ياسو ألك مصورك سبحانه ألا عبلان بضانا جواب لباد وحاول ومحوك فلا هو الغني وبهضنا مهضن بعروري بالعان يويري كبرما جواب ستحد وحاول لهو كلي جيبالي ما في سماوات رضي الله عنك سوغن قدود وما في الأرض رضي القدود وحكو سوغن لما انتوت بوبالي سأعرورك شكتل سواب أفراد وحاول إن عندكم ما عندكم قال أكتي إنما من سلطان قر بهذا إلى أبا الملك حجم هايسان قطوطي هورة يقوى الدنب وعربي الرسول لك مغلي والدليل يدلك على هذا إن عندكم واتيشنا أكتين لما من سلطان حجر بهذا الورك فالليحات بارون الله معي إذا تقولون دفك بحا موحاتكو هذا ليسان على الله إبوين كركي ما وح أيضا لا تعلمون أغي قلوا حاطر هذا إن الذين قالوا يفترون أمنايا على الله إبوين كركي الكذب بينك أمنايا لا يفلحون برابي مايا وكل كاذين لا يفلحون الليل أسين أرنا الدنيا حافي ما هي عنطو هي مال هي منصب هي قوم منوغة وقراء ملح وين يالا وحاحدين وارقنانا وحاسي وحوسقين يبقين من ملح متاع راحوي حداد ارقتان يقو وحلع لا آية ومتاع راحو في الدنيا الدنيا انت مالما يكون نوليهين اي يكون راحي سنايان وحي ايدا ايانو لقم من تجينا يوي ثم كقضاء الينا انك يبا حقا انك ايو هذا مرجعهم لا بشدو يا ربي محادكو سمينيش كل كيكون صلى الله بتان آخركم بي مادان محادكو سمين ثم كقضاء نذيقهم وحن لنسينينا العذاب النار الشديد الدرم كل كشديد لغوت المامو عذاب كله يسلم الدافو شديد ايو عليم ايو من ضريعها وزقومها ويحمومها وغسلينها وهي كرك اللوغ لنايا العذاب الشديد ومحا عذاب شديد يوضع دنسينا بما بسبب ما كي سبب كي ساي كانوا في الدنيا كنا غدين يكفرون حقك وديدا إن إله ديدا هذا مغليسهم ولا يحزنك يوسنكم مرجين رسول الله قولهم قال هذا الكود يوسنكم مرجين فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يصرون وما يعلنون أي لمتاي قولك أبوح باطل هي ورحم يوسنكم سامي ولا يحزنك يوسنكم مرجين قولهم هذا الكود سببتنا وحوي إن العزة شرف إليك لله أبوين يوسفناتي جميعا سيولانتاي هو أبا السميع الله مغلد بدنو العليم الله وحو البواقون بدنو ألا هو تنبه وعلمه فرياروب وحاد وقاتا إن لله إن أبك لقيل أيهاي من أمك في سماوات إرادي القدوات كسرا من العقلاء وغيرهم ومن أمك في الأرض كسرا للقديه من العقلاء وغيرهم وما يتبع الراعي مايا الذين وحا تدعون عابدايا من دون الله بكسوك شركاء راعي مايا ويتبع مفعول وليه كرتا يدعون الدمبنا وليه كرتا يدعون عابدايا من دون الله بوين كسوك شركاء عابدايا شركاء عابدايا ما لا يكون راعين يكون بابئان حجية دليل مايا يتبعون ما يتبعون شركاء الراعي مايا إلا وانا ملما هانا وعكالي وشيطان كما لقليل إلي وحكو أوليه مرهين وحكو بنجرين وبعض الإثم قهابوا النقضي إن بعض ظن إثمهم إنهم وإنهم ماهم منعها كما شركة إلى كسك عابدايا إلا يخرصون بين لؤين وحانهين ما وبين هواسيو هو معبود حق وحا شركة عبادة ممدنا في عبادة هي الرمين هي الرعيد وحامدا هو قال أحد لقعاب دوحا الذي الله تعالى يالي لكم بدينك الليل هذين بؤذين يالي مع هذين ليدينكو يالي لتسكنوا إن حسيشان فيه في الليل انت سيقضك قبيستان ممتك ساحتان والنهار مالين بالليدين يالي مبصيرا إصدقوا مالينكو دنيهن يشغذين يهولين إذن أركسين أيو إن الله في النهار سبحا طويلا بيلميتاي أنك بلا ذيقنا يا إن في ذلك أرمها الليدين سمعي كل هذا وحاكو سوغا لآيات تصاليال وأول وإله أووديسا إيا قونتيسا إيا محرستيسا إيا مدنمديسا إيا رحمديسا إيا حكمديسا الليدين تسيي حدوسا إنتا أشكو درسا هبين يا مال المسامين كران علمي اللغو سمعيو لأيهاي أوودي اللغو مقضونيو لأيهاي حمد أوك اللغو دبعيبو لأيهاي حكمة اللي شكود البردو لأيال لقوم در هي يغسر انتها يسمعون حق مغلا أما قولت صم بكم عمي فهم لا يعقلون قالوا إقالوا يرادن اتخذ الله إباوه يا شيء ولدا عرور شم جوابا ليس كدب كان سبحانه شبع بلان بدنا وعليك شيئاني وعلم ذا ألا كهوفا جواب لبادنا هو إبا الغني وابهضا عن الولد والصاحبة والوزير والمعين خذن بوركيها نباته حساب الله ما أركو سواب سدحا لو كالي بابله أروري المسيحولان أيا ما في سماوات إلى ريال قدود وحكو السوغن إليكم بوبليها وما في الأرض إلى ريال قدود وحكو السوغن إليكم بوبليها حجانا وما عيسى إن عندكم ما عندكم أكتين ماءها من سلطان كان لعسكري الدليل بهذا بنت أتشيك إيسان وإله با إلمال قر الله عسكالي إيا حجية دليل يعني إنكو مجره وعسو أرتي كريتا إذا بالآن يأفلل يعتقولون أو حدكوا هذا إيسان على الله يبوين كركي ما هو حباتكوا هذا إيسان أيضا لا تعلمون أوكي قلوا عاطر رسول الله إن الذين أدتك يفترون أمنايا على الله يبوين كركي الكذب بينكم أمنايا لا يفلحون من ليبانان حتى يوحوغا عسكريا كانت أدل قليانا ووح لقدقوا انتونوا وصدق الله في قوله نمتعهم قليلا ثم نضرهم إلى عذاب غلي انت المال مؤراحينه فقاك مركو كل هذا عذاب كودع الركبته يا قرص اللي جبنا يا عذاب نلوك لقون جحايا متاع راحوي في الدنيا يكون راحيسا وحين تيمليهين أي قارا ثم كبقضالنا إلينا أنك الله لا إلى غيرنا أحد كلاو تقيمايا أيام مرجعهم إياك الله بشهدات وهاتي ثم هدئيه صلى الله عليه وسلم كبقضال نريقوهم وحن جدنسينينا العذاب النار أشديد درا بما كي سببتي أي كانوا في الدنيا الدنيا تقول هذا كل نغضا يكفرونك وحد الجيلة والله أعلم.